فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فطلب أهل الكفر من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة قالوا ما حاصله كما أن صالحا أخرج لقومه ناقة عشراء هائلة من بطن صخرة لبنها يكفي القبيلة بأسرها وكما أن موسى أتى بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى والتي ضرب بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا والتي ضرب بها البحر فانفلك فكان كل فرق كالطود العظيم وكذلك كما أتى باليد التي تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء وكما أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وكما أن سليمان سخرت له الريح وأسال الله له عين القطر ولأبيه ألان الله الحديد فهلا أتيتنا بآية أنت الآخر هلا حولت لنا الصفا ذهبا فإنا قوم فقراء حتى نصبح أغنياء ونتبعك فهذا نفاد قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه أي معجزة دالة على أنه رسول من عند الله والجواب على عدم إرسال ما طلبوه ما ذكر في قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خير قيل له يا محمد إن شئت جعلنا له مصطفى ذهبا فمن كفر أعذب أحدا من العالمين وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا قال تعالى وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء استفيد منها أن ربنا يضل أقواما خلافا لما زادت إليه طوائف المعتزلة فقد زادت طوائف المعتزلة إلى أن الله لا يضل أحدا والآية صريحة عليهم ودالة على تخطئتهم الآية دالة على تخطئتهم فالله يقول قل إن الله يضل من يشاء ولقد قال أيضا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون ونحن في كل خطبة نقول من يضلل الله فلا هادي له ومنها من يقول ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فكما أن الهداية بيد الله فكذلك يضل الله من يشاء ولقد قال تعالى أيضا في آية مشابهة ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، فكلها دالة على ما ذكر، والله تعالى أعلم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أما من أناب فمن رجع، ومن أناب من استغفر أيضا، فالإنابة الرجوع والإنابة الاستغفار. أفادت الآية أن من اتجه إلى طريق الله سهل الله له سبل الهداية، وفي المقابل من أعرض عن طريق الله صرفه الله إلى الغواية. هنا قال تعالى ويهدي إليه من أناب، ولقد قال تعالى في المقابل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هؤلاء يصرفهم الله عن الهداية. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك أي ذلك الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن الدليل على ذلك أيضا، أعني على أن الله سبحانه يضل من حاد عن طرائقه أو عن طريقه، قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومنه ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فالذي يسلك طريق الهداية ييسر الله له أسبابها، والذي يسلك طريق الغواية تيسر له كذلك. قال تعالى فسنيسره للعسرة، أي سنهيئه لعمل أهل الشر، فجدير بكل منا أن ينوي خيرا ولا ينوي فجورا فيما أمامه. فإن الله قال عن أقوام أو عن الإنسان الكافر أو عن الإنسان العاصي، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. فمن الأقوال في تفسيرها بل يريد الإنسان أن يعصي ربه فيما هو آت، فيكون جالسا الآن وفي ذهنه تخطيط للمعصية من غد، كيف يصل إلى مأربه المحرم. فجدير بنا أن ننوي صلاحا، فمن أقبل على ربه أو من تقرب إلى ربه شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من ربه ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه ربه هرولا. قال تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. من العلماء من قال ذلك بدل، فالمعنى ويهدي إليه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، فيكون للآيتين اتصال. ومنهم من قال هي ابتدائية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ابتدائية على تأويله. وأما عن معنى الآية الكريمة الذين آمنوا ومن شأنهم ومن حالهم ومن ديدنهم أن قلوبهم تطمئن بذكر الله، فيكون في الآية مقدر معنى شأنهم، فالمعنى الذين آمنوا شأنهم أن قلوبهم تطمئن بذكر الله، على العكس من أهل الكفر إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الآية في معناها أو سياقها اللغوي أو النحوي الذين آمنوا وتطمئنوا على غرار إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، أي ومن شأنهم الصد عن سبيل الله. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هنا لأهل العلم أقوال في تحديد هذا الذكر الذي به تطمئن القلوب، وإن كان قد سبق بيان ذلك، لكن الذكرى تنفع المؤمنين، ودوما كتاب الله لا يمل. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، السؤال هو ما المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب؟ فلأهل العلم سبعة أقوال على الأقل نريدها إيجازا واختصارا. فمن العلماء من قال ذكر الله هنا القرآن، فيكون المعنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالقرآن تدبرا وتلاوة وعملا به. أما الدليل على أن القرآن يطلق عليه ذكر فهو قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأطلق على القرآن إذن ذكره. وقوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، فأطلق الله على كتابه ذكرا، فهذا دال على أن القرآن ذكر. ومنه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، فكل هذا دال على أن القرآن ذكر. أما كيف تطمئن القلوب بالقرآن ففي ذلك وجوه عند العلماء. من الوجوه أن القرآن إذا تلي تنزلت معه الملائكة وتنزلت معه السكينة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، والشياطين تهرب عند رؤية الملائكة، كما سمعتم من قبل أن ربنا قال في كتابه الكريم فلما تراءت الفئتان نقص أي الشيطان على عقبيه وقال إني بريء منك إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، تلك الشياطين التي تجعل القلوب مضطربة منزعجة، إذ إنه قال ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى المعاصي دفعا وتحملهم على فعلها حملا. فإذا هربت الشياطين اطمأنت القلوب المضطربة، فهذا الوجه الأول أن القرآن إذا تلي تنزلت الملائكة ثم هربت الشياطين عند تنزل الملائكة فاستقرت القلوب إذن. أما الوجه الثاني فحاصله أنه ما من صاحب ابتلاء إلا ويجد لنفسه مثيلا وشبيها في القرآن. إذا ابتليت بالضر في البدن تقرأ قصة أيوب عليه السلام فترجو فضل الله. إذا ابتليت بفقدان ولد أو بفقدان عزيز عليك وغيابه قرأت قصة يعقوب عليه السلام فترى ابتلاء مشابها. إذا ابتليت باتهام باطل مزيف مزور قرأت سير الأنبياء فوجدتهم جميعا أو فوجدت جلهم ابتلوا باتهامات باطلة. موسى عليه السلام اتهم فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عيسى عليه السلام اتهم وهو روح الله. كذلك يوسف الصديق عليه السلام اتهم اتهمته امرأة العزيز قائلة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهذه بعينها قالت بعد الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالذين اتهموا هم الذين برؤوا فإذا اتهمت وأنت بريء فسيأتي يوم إن شاء الله إما في الدنيا وإما يوم يقوم الأشهاد ستبرأ فيه ساحتك من التهم الذي ألقيت عليك فيطمئن قلبك وإن اتهمت زورا. فهذه وجوه طمأنينة للقلوب بالقرآن. أما الوجه الثاني في تفسير الذكر الذي فيه تطمئن القلوب فقد قال بعض أهل العلم الذكر هنا التسبيح والتحميد والتهليل فالشيطان يخنث عند الذكر ولذلك سمي الخناس لكونه يخنث عند ذكر الله عز وجل تبارك وتعالى. فالمسبح الذاكر الممجد المكبر المهلل دائما صياغته شديدة على الشيطان فيفر الشيطان منه كثيرا كثيرا. والشيطان يسبب الاضطراب للقلوب فإذا هربت استقرت القلوب. ولذا فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى رجلين يختصمان أحدهما قد احمر وجهه واحمر أنفه وانتفخت أوداجه قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجب. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجب. فهذا هو الوجه الثاني في تفسير الذكر الذي به تطمئن القلوب وهو التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وغير ذلك. أما الوجه الثالث فالمراد بالذكر الأذكار الموظفة التي علمناها من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن هذه الأذكار على سبيل المثال إذا نزلت منزلا موحشا خفت في هذا المنزل من حيات أو عقارب أو جن ونحوه واعتراك الخوف واضطرب قلبك، فذكرت قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذا فعلت ذلك إذن اطمأن قلبك على قدر يقينك بحديث نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كنت موقنا وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضرك شيء بإذن الله، أو قلت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاثا لم يضره شيء، إن قالها حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي الحديث إلى آخره. فإذا ذكرت ذلك اطمأن قلبك، فهذا وجه لطمأنينة القلب بالذكر. أما الوجه الثالث أو نحو هذا الوجه أيضا: هؤلاء الذين يرون رؤى مفزعة ذكروا هدي النبي في ذلك: إذا قمت فزعا من نومك لرؤيا أو لحلم أرهقت. وكما تعلمون أن ما يرى في النوم ليس كله من الله، بل هناك ما هو من الشيطان وهناك ما هو من الله وهناك ما هو حديث للنفس، ذلك بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على ثلاثة أنحاء، أو بلفظ قريب: منها رؤيا من الله يعني المبشرات، ومنها تخاويف وتهاويل من الشياطين، ومنها حديث نفس تنشغل بأمر فتنام فترى هذا الذي انشغلت به في منام. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتوهمون أن كل الرؤيا من الله وأن كل الأحلام من الله. النبي أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيت أن رأسي قطعت ثم تدحرجت من جبل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا ليخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه ثم هذا رسولنا وهو سيد ولد آدم رأى رؤيا، فانظروا إلى قيله عند رؤيته. قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أريتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير، أي قطعة من حرير، فقال: هذه زوجتك. فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: هذا الشاهد، إن يكن هذا من عند الله يمضي الله، إن يكن هذا من عند الله يمضي، فهذا دال على أنه قد يكون من عند الله وقد يكون ليس من عند الله. كان هذا من أسباب إنشاء خلاف في رؤيا الأنبياء، هل هي وحي أم ليست بوحي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. هذا هنا لفتة مهمة جرنا إليها القول: رؤيا الأنبياء هل هي وحي أم ليست بوحي؟ فالذين قالوا إنها وحي كعبيد بن عمير التابعي الجليل يرحمه الله كان من استدلالات قول الله تعالى قول الخليل إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فكان هذا من استدلالاته لكن النقطة التي أردت الإشارة إليها أن الشخص قد يرى شيئا في النوم قد وقع قد يرى شخصا في النوم قد وقع فيكنه في نفسه ولكن مع الدعاء ومع التعوذ قد يصرف هذا الشيء قد يصرف هذا الشيء فالخليل إبراهيم قال إني أرى في المنام أني أذبحه لكنه فدي بذبح عظيم صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك نرجع فنقول إنه ليست كل الرؤى التي ترى في النوم من الله فمنها قسم من الشيطان ومنها من الله ومنها حديث للنفس يشغلك أمر فتنام فترى ما شغلك في نومك فهذا أيضا وارد في الباب الحاصل أن الشخص إذا رأى رؤيا أزعجته فقال ما علمه من رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وهي خمسة أمور تفعل الأمر الأول التعوذ بالله من شرها الأمر الثاني التفن عن اليسار ثلاثة الأمر الثالث التحول عن جنبه الذي هو عليه الأمر الرابع القيام وصلاة ركعتين الأمر الخامس عدم التحديث بها فإذا فعل الشخص هذا الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يبالي ولا يهتش ولا يهتم بما وراء ذلك ما دام فعل الوارد عن النبي فعلى قدر ثقته في حديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على قدر طمأنينة قلبه أما إذا كان شاكا أو مرتابا في الحديث فحينئذ تتخلف عنه الطمأنينة تتخلف عنه السكينة على قدر ارتيابه وتشككه أرجع فنقول وبالله التوفيق إن أبا قتادة قال كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فلما سألت ما أمر به النبي في ذلك سري عني أي لم أعد أبالي بالرؤى التي أراه ويجدر بالذكر التنبيه على حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت فقد وقعت هذا الحديث الراجح معي أنه لا يصح سنده وإنما هو ضعيف الإسناد على ما تحرر لي بعد البحث في سنده وكذلك مما يعارضه من ناحية المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الرؤيا ذكر بعض الرؤيا لكن احتاج إلى مراجعة السند رأى أن أبا جهل قد أسلم فمات ولم يسلم ولكن أسلم ولده بعد أكرمته فقال النبي هو لكن عفوا احتاج إلى مراجعة السند في هذا الحاصل أن الرؤيا قد تؤول ولا تقع وقد تؤول وتقع كما أولت لكن حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أي أنها تمر مرورا سريعا لكن إذا عبرت سقطت أي سقطت على ما عبرت عليه فالخبر بذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على هذا فالقول الثالث في تفسير الذكر الذي به تطمئن القلوب أن ذكر الله هو الأذكار، ذكره بالأذكار الموثقة الواردة عن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى سبيل المثال، إذا خشيت بطش باطش وآذى مؤذن فقرأت حسبي الله ونعم الوكيل اطمأن قلبك وهذا أداءك بإذن الله. إذا خوفك قوم من قوم فذكرت الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فإذا قرأت ذلك على قدر يقينك بالآية على قدر طمأنينة قلبك، كلما كنت موقنا كلما كنت أكثر طمأنينة للقلب والله أعلم. فهذا الوجه الثالث في تفسير ذكر الله الذي به تطمئن القلوب. الوجه الأول أن الذكر هو القرآن، فمن اضطرب قلبه فليقرأ كتاب ربه. الوجه الثاني أنه التسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد والتكبير ونحو ذلك، فمن اعتراه شيء فليكثر من ذلك. الوجه الثالث أنك تبحث عن الأذكار الموظفة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها تزول الهموم وتزول الغموم، فتقرأها فحينئذ يطمئن منك القلب. الوجه الرابع أن المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب هو اليمين بالله، ذكر الله في الأيمان. إذا كنت مرتابا في أخ لك أنه صنع أمرا ولكن ما عندك بينة كافية فقال لك أقسم بالله ما صنع، حينئذ يطمئن قلبك وتكل أمره إلى الله. إن كان كاذبا فسينتصر الله لي، إن كان صادقا فحينئذ لا أحمل نفسي اسم الظن السيء بإخواني. فهذا الوجه الرابع في بيان المراد بذكر الله عز وجل. الوجه الخامس أن المراد بذكر الله ذكر قدر الله، أي ذكر أن الأمور قدرها الله سبحانه. فإذا علمت أن الأمور قدرها الله سبحانه اطمأن قلبك وهدأ بالك. ولقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أي ومن يؤمن بقدر الله وأن الأمور قدرها الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فإذا فاتك شيء من خير كنت ترجوه فقلت وتندمت يا ليتني ويا ليتني ويا ليتني، فإذا ذكرت أن الأمور قدرها الله علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فاطمأن القلب وهدأ البال. ولقد قال تعالى لأهل الإيمان محذرا من سلوك طرائق المشركين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالكافر إذا خرج أخوه مسافرا أو غاديا فمات في الغزوة أو مات في السفر فيقول ليتهما خرج، هلا تأخر ساعة، هلا تخلف عن تلك السيارة التي كان فيها حتفه. ويندمه الشيطان تنديما شديدا. فالله ينهانا أن نسلك مسلك الكفار في هذا، بل نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ونذكر قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هكذا يعدأ البال بالعلم أن الأمور مقدرة، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال فخور. فهكذا تحصل الطمأنينة بالعلم، بعلم أن الأمور مقدرة. فهذا الرجل الخامس في المراد بالذكر، أن المراد بالذكر تذكر أن الأمور قدرها الله. أما الوجه السادس فالمراد بالذكر ذكر الله في الصلوات، ذكر الله في الصلوات أي نقوم مصلين نذكر الله في صلاتنا، ندعوه ونرجوه، نسبحه ونمجده، نهلله ونحمده، فهذا يطمئن. ولذا ففي الحديث أرحنا بها يا بلال، وفي الحديث بل في الآية الكريمة